إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه بشرى من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذين جمعوا مع الإيمان العمل الصالح. يبشرهم الرب تبارك وتعالى بأنه سيجعل لهم ودا، وهذه كلمة عامة قد جاء تفصيلها في الكتاب والسنة. فمن هذا التفصيل في الكتاب أن هذه المودة مودة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينهم وبينه سبحانه وتعالى، حيث يلهمهم حبه جل وعلا، وحيث يحبهم الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالرب جل وعلا يحب من عباده أهل الإيمان وأهل الجهاد وأهل التقوى وأهل الطهارة وأهل الطاعة له سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه منة عظيمة ورفعة شأن أن يتفضل الله تبارك وتعالى على بعض عباده بأن يحبهم جل وعلا. وقد جاء تفصيل هذا في السنة كذلك. فمن هذا رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه جل وعلا إذا أحب عبدا فإنه ينادي جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء أي الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض، أي أن الله عز وجل يضع له كذلك المحبة في قلوب عباده الصالحين. وهذا الحديث قد جاء لتفصيل عظيم، منه أن هذه المودة مودة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد المؤمن، ثم مودة بين الملائكة وبين العبد المؤمن، ثم مودة كذلك بين المؤمنين بعضهم بعضا. وهذا لا شك تفصيل عظيم لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا معه فهو الودود، الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، ودا مع الملائكة محبة عظيمة للملائكة، فالملائكة يحبون أهل الإيمان ويدعون لهم ويغضبون لهم وينتصرون لهم، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربك أتقي الرحمة وعلما تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء الملائكة. ومن من الملائكة؟ حملة العرش، أشرف أصناف الملائكة، الذين يحملون العرش ومن حوله. ومن حوله من الملائكة؟ ولا شك أن الملائكة الذين قربهم الله عز وجل منه هذا القرب وجعلهم من حملة عرشه وممن حول عرشه لا شك أنهم أشرف الملائكة. ما الذي يدعوهم أن يدعوا للمؤمنين؟ لا شك أنه ما دعاهم إلى ذلك إلا المحبة وإلا المودة وإلا هذه الصلة بينهم وبين عباد الله الصالحين وهي صلة الإيمان، أنهم جميعا يشتركون في مسمى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأهل الإيمان مهما كانوا وكيفما كانوا فريق واحد، حتى لو كانوا من الجماد كما قال النبي في أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلا شك أن أهل الإيمان فريق واحد، كل من انتسب إلى الله تبارك وتعالى وآمن بالله عز وجل وأحب الله تبارك وتعالى من مخلوق، كل هؤلاء لا شك أنهم يشتركون في مودة واحدة وفي محبة واحدة وفي صلة واحدة، هي صلة الإيمان بالله تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولا شك أن من أعظم هذا الود هو مودة المؤمنين بعضهم بعضا. انظر إلى محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها كانت محبة تفوق الوصف، فقد قدموه على كل شيء، حتى على أنفسهم وعلى آبائهم وعلى أهلهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم. وكان أحدهم يقول صادقا، وأقول صادقا والله، يا رسول الله أفديك بأبي وأمي. كان عندما يقول فداك أبي وأمي، والله يقول هذا صادقا، ما أقولها كلمة من اللسان، بل لو قيل له ترى النبي أو تفدي النبي بكل شيء لفداه بكل شيء. وهذه قصصهم معروفة في السيرة. هذا خبيب بن عدي قدم ليقتل في مكة، فقيل له: أتحب أن يفديك أن يكون محمد الآن في مكانك وأنت آمن في أهلك؟ فقال: لا والله، لا والله ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها وهو في مكانه، يعني أن أنجو من القتل بمجرد شوكة يؤذى بها النبي وهو في مكانه، لا والله ما أريد هذا. لا شك أن هذه محبة عظيمة. ولذلك قال بعض صناديد قريش، قال لهم: يا معشر قريش، والله لقد غشيت الملوك، أتيت كسرى وقيصر، فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. يقول لهم: ما رأيت في من اطلعت من عظماء الأرض أن هناك رجلا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله ما يتوضأ وضوءا إلا تقاتلوا عليه، ولا يتنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فيدلك بها وجهه وجلده. قال لهم: هذا لا يوجد، مثل هذه المحبة وهذا التعظيم لا يوجد. لماذا عظم الصحابة النبي على هذا النحو؟ ما الذي كان عنده؟ هل كان عنده أموال يوزعها؟ هل كان عنده ثروة يوزعه على الناس ويحبونه لذلك؟ هل كان عنده مناصب؟ ما كان عنده إلا هذا الإيمان وهذا الدين. بل كان الذي ينسب إلى هذا النبي ويؤازره ويناصره تبدأ عليه المشاكل من كل مكان، فراق الأهل والأوطان والتشريد والتعذيب والأذى والبلاء، كل ذلك كان لاتباع هذا النبي والانتساب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه المحبة، لا شك أن هذا فعل الله سبحانه وتعالى، فعل الله عز وجل. ولذلك قال الله لنبيه: يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله، يكفيك عن كل أحد. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك، يعني حسبهم الله كذلك، يعني يا أيها المؤمنين حسبكم الله كذلك. فالواو هنا ليست عطف، ليست عطف على الله، وإنما الواو استنافية، لأنها لو كانت عطف تكون شرك. يكون معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك الله والمؤمنون، فالمؤمنون كذلك يكفونك، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. بل لا حسب الذي يكفي هو الله سبحانه وتعالى. حسبي الله ونعم الوكيل، الله فقط هو الحسب سبحانه وتعالى وهو الكافي جل وعلا. وكذلك ولي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبهم الله كذلك، هذه واو استنافية، يعني ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله كذلك، فالله حسب الجميع. ثم يقول له الله تبارك وتعالى، يقول له جل وعلا وألف بين قلوبه، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بالمؤمنين لأن الله سخرهم وأرشدهم ووفقهم أن ينصروه، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أعود فأقول هذا فعل الله، أن يوجد رجل يحبه الناس على هذا النحو، ليس الذين عاشوا معه فقط بل الذين يأتون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من يتمنى أن يراني ولو بأهله وماله، يعني أنه سيأتي من أمة النبي من يتمنى فقط رؤيته صلى الله عليه وسلم ولو دفع في ذلك أهله كلهم وماله كله لمجرد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لا شك أن هذه المودة وهذه المحبة التي وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا القبول في السماء والأرض، فمن القبول في السماء ما جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد عليه أهل الطائف ذلك الرد القاسي واستهزأوا به أبناء عبد أليل الثلاثة، وخرج النبي يقول خرجت هائما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا في قرن السعادة، يعني لا أدري أين أسلك، يقول فأرسل الله أرسل الله لي جبريل ومعه ملك الجبال، قال ملك يأتي من السماء صارخ لله عز وجل، صرخ الملائكة لربهم جل وعلا كيف يهان هذا الرجل الذي قام من أجلك يا رب ودعا إليك، يهان هذه الإهانة. فقال له ملك الجبال مرني فلأطبق عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصابر المحتسب أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لا شك أن الملائكة ما غارت على النبي هذا النحو إلا من هذه المحبة التي وضعت لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا جبريل يطرق باب النبي بعد الخندق، بعد أن خرج كفار الخندق خرجوا بقي بني قريظة، والنبي خرج دخل بعدما كفى الله المؤمن القتال، رجع إلى بيته واغتسل ودخل، فجاء جبريل يطرق بابه وعلى ثناياه النقع، يقول النبي ألقيتم السلاح؟ فإن الملائكة لم تلقوا بعد، إن ربك يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة، قال له خليت السلاح خلاص ما انتهت المعركة، إن ربك يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة. هذه لا شك، ما هذا الاهتمام؟ ما سر هذا الاهتمام العظيم من ملك من ملائكة الله عز وجل؟ لا شك أنه هو هذا الرابط، الرابط بين أهل الإيمان وبين الملائكة وبين الرب جل وعلا وبين العباد المؤمنين. لا شك أقول أن المودة هذه من فعل الله تبارك وتعالى، ولا شك أن المؤمنون متراحمون بالضرورة ومتوادون بالضرورة، وأعني بالضرورة أنها بضرورة الإيمان، يعني إذا وجد الإيمان وجدت المحبة ووجدت المودة، والعكس صحيح، يعني إذا وجد الشقاق والتدابر وسوء الأخلاق فهذا دليل النفاق، هذا دليل النفاق ودليل الكفر. أما إذا وجدت المودة ووجدت المحبة ووجدت النصرة هذا دليل الإيمان، هذا متلازمان، هذه قضايا متلازمة، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة وإنما بالحصر، يعني لا تجد المؤمنين إلا إخوة، فإذا لم يكونوا إخوة فلا شك أن هذا ليس دليل إيمان، هذا دليل نفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وقال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وبين من فساد النفاق منها وإذا خاصم فجر، فالفجر في الخصومة والكذب في الحديث وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة دليل النفاق وليس دليل الإيمان. لا يمكن أن تجد مؤمن صادق الإيمان يخون مؤمنا، مش ممكن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، وفي الروايات الأخرى: من غش فليس منا، ليس مني من جماعتي يعني من أهلي من المؤمنين بي، ليس منا من جماعة المسلمين. لا يمكن يتصور هذا، لا يتصور من المؤمن الخيانة للمؤمنين إلا أن تكون لحظة ضعف ويعود بعدها، أما أن يكون هذا دأبه وهذا شأنه فلا شك أن هذا خلق يتنافى مع الإيمان. ولذلك قال النبي: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. الكذب في الحديث وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة والفجر في الخصومة، هذا ما هو من علامة المؤمنين. المؤمنون متحابون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. احنا عرفنا معنى تداعي الآن أكثر مما كان يعرفه من قبلنا، بعدما اكتشف خلايا حقائق الجسد كيف يتداعى الجسد كله، إذا اشتكى عضو كله يقول. النبي قال: بالسهر الجسم كله يسهر، للعضو المريض وبالحمى يسهر، تصيب السخونة كله. عرفنا ان الجسم كله تبدأ مصانعه تشتغل لملاقاة الخطر القادم، اذا عضو اصيب تبدأ كرات الدم الحمراء ويبدأ العمل كله ويشتغل فيه في عدو داخل، فكل الجسم يبدأ لملاقاة هذا العدو. وهذا من اعظم الوصف، وهذا لا شك وصف النبي بهذا انما هو من علائم نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وإلا كيف كان النبي يعلم أن الجسم كله تصيب حالة استنفار عندما يهاجم عضو من أعضائه بجرثومة أو بخطر خارجي؟ فيقول النبي: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أعود فأقول: لا شك أن قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بشارة من الله، لكن هذه البشارة كذلك تنطوي على مفهوم مخالفة ينبغي أن نفهمه جيدا، وهو أنه إذا لم توجد المحبة والمودة بين أهل الإيمان فهذا دين النفاق، هذا دين النفاق والمروق من الدين. وللأسف أن هذا هو الذي صنعه أعداء الأمة بها، صنعه أعداء الأمة بها أن يتدابروا وأن يتشاققوا وأن يتنافسوا وأن يتباغضوا وأن يعيشوا ممزقين على النحو الذي للأسف تعيش عليه أغلبية الأمة في الوقت الحاضر. أمة للأسف وكأنها لا تنتمي إلى كتاب واحد ورب واحد ودين واحد وإيمان واحد. ولا شك أن هذا له أسبابه الكثيرة، من هذه الأسباب ما نهى النبي عنه صلوات الله وسلامه عليه وحذر منه، وقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، يقول: لا أخشى عليكم أن تكونوا فقراء، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بزهرتها فتنافسوها أو فتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. ما معنى التنافس؟ التنافس تباغض، يعني كل يريد نفسه ويعمل نفسه وكذلك يحسد الآخرين، وبالتالي يكون المال والتنافس في الدنيا يكون مسار خلاف ومسار شقاق وتحاسد وتباغض بين المسلمين. ولذلك قال النبي: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم. الشح والبخل بالمال حمل الناس على أن سفكت الدماء في سبيل الدينار والدرهم. فأقول: لا شح، هذا من الأسباب، هذا سبب واحد، ففي أسباب كثيرة، أسباب كثيرة جدا لا شك أنها أدت للمسلمين إلى هذا التقاطع والتدابر والتشاقق والخيانات وما يحصل للأسف بين المسلمين من سوء الأخلاق ومن عدوان بعضهم على بعض، للأسف شيء يندى له الجبين. وكأن هذه ليست هي الأمة التي بشرت بهذه البشارات العظيمة في كتاب الله عز وجل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فلو كنا من أهل الإيمان حقا ومن أهل العمل الصالح حقا لجعل الله هذا، بل لاتخذنا المحبة محبة بعضنا بعض في سبيل الله دين، دين يتقرب به إلى الله. يعني محبة المسلم لمسلم هذا دين، من فضله هذه من الدين، يعني أنها قربة. يعني إذا أحببت أخاك المسلم يبقى عملت شيء، مثل الصلاة، كما أنك صليت أو صمت أو زكيت أو تصدقت، كذلك إذا كان فيه يعني جعلت مودة، مودة له في قلبك، هذه معناها دين، هذه قربة تقربت به إلى الله. بل هذه من أعظم القرب، بل هذه من أعظم القرب، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم قال إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ثم قال ورجلان تحابا في الله انثنى عليه وتفرقا عليه. وفي الحديث الصحيح أن رجلا ذهب ليزور أخا له في قرية ثانية، فأرسل الله له على مدرجة الطريق ملكا، فتمثل برجل قال له إلى أين؟ قال إلى هذه القرية. قال وما لك فيها؟ قال أزور أخا في الله. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني فيه شيء. قال لا والله ما أردت إلا أن أزوره في الله. قال فإن الله قد غفر لك لذلك. فالمحبة في الله عز وجل من أعظم ما يتقرب به إلى الله. وينادي منادي من سر الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون في؟ أين المتزاورون في؟ أين المتبادلون في؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتبادلون في يعني الذي يبذل من ماله لأخيه المسلم، ويبذل من وجهه ومن سماحته لأخيه المسلم، يعني يبذل لله تبارك وتعالى. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. هذا نداء ليس لأحد إلا لهؤلاء، إلا لهؤلاء أهل المحبة في الله تبارك وتعالى والموابدة في الله عز وجل. فأعود فأقول للأسف أن حتى بعض المتدينين يفهم الدين بطريقة مغلوطة، يظن أن حق الله فقط، بل هذا من حقوق الله، يعني حق الأخيك المسلم هذا من حق الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي أحقه جل وعلا وهو الذي جعله حقا. لو وجد التوادد والتراحم والتعاطف بين المسلمين وانتفت العصبيات الجاهلية والتنافس المغيض بين أمة الإسلام، والله لما وصلنا إلى هذا الحال، ما وصل المسلمون إلى هذا الحال الذي هم فيه الآن، حيث تحكم فيه انقلاب الأرض. كلاب الأرض للأسف تحكمت في أمة الإسلام من أي شيء؟ لأنها ما أصبحت أمة، ما أصبحت أمة، أصبحت أمة مهلهلة مضيعة، ضيعنا بعضنا بعضا. لكن لو كنا كالحزمة الواحدة وأمة بمعنى الأمة ما يخترقها أحد ولا يتسلط عليها جبار بتاتا، لكن كيف تسلط علينا؟ وكيف انهزمت الأمة هذه الهزيمة أمام أعداء الله من كل صنف ولون؟ هذا من عدم غيرة بعضنا على بعض، ومن عدم قيامنا في وجه الباطل، ومن عدم حصول يعني أدنى الشفقة والرحمة للأخي المسلم. أخي المسلم يهان هنا أو يهان هناك، أو يعذب هنا أو يعذب هناك، أو يكون في ألم أو في ضائقة، لا تجد إلا القليل قليل من يعني يقوم لذلك. لا شك أقول هذا التخاذل بين هذه الأمة وعدم وجود الموادة والرحمة بين الأمة هو الذي مكن أعداءها منه. فعندما يكون الإيمان الصحيح، الإيمان بالله تبارك وتعالى، يتحقق هذه البشرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات والذين يضع لهم القبول في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن هذه الموالاة في الله أو المحبة في الله أو المودة في الله، هذه قد فرضها الله عز وجل وكتبها على أهل الإيمان جميعا. لا يفرقهم في هذا اي نسبة من النسب، نسبة انصار، نسبة مهاجرين، نسبة متقدمين، نسبة متأخرين، لا بد ان تكون هذه المودة والمحبة لكل اهل الايمان. لا رابطة، لا يجوز ان تقوم هناك رابطة تجعل هذه المودة محصورة في هذه الرابطة، رابطة في مذهب، يعني اتباع الشافعي مثلا يكون هم فقط الذين يحققون هذا فيما بينهم، او اتباع ابي حنيفة، او اتباع امام، او جماعة من الجماعات الدعوة، او اقليم من الاقاليم، او اي نسبة من النسب، بل حتى لو تسمينا باسماء مختلفة، بالانصار، بالمهاجرين، باهل البلد الفلاني، باهل البلد الفلاني، كل هذه النسب لا ينبغي ان تغير اصل المودة في الله تبارك وتعالى. المودة في الله امر عام لكل مؤمن ينسب، سواء كان ممن يعيش في قرننا او ممن عاش قبلنا، لان الله عز وجل يقول بعد ان ذكر المهاجرين وذكر الانصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمن يحب أهل الإيمان جميعا، من كانوا قبله ومن كانوا بعده، وهذا شأن الأنبياء. الأنبياء دعوا لكل المؤمنين، هذا إبراهيم خليل الرحمن ماذا قال؟ قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلما ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فدعا لكل اهل الايمان، وكان هذا لا شك محبة لاهل الايمان جميعا ودعاء لاهل الايمان جميعا. ونحن عندما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد، الرسول يقول تبلغ كل عبد صالح في السماء والارض، فانت تدعو لكل عبد، قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين لا يختصون بجماعة معينة ولا بمجموعة معينة ولا بإقليم معين، وإنما لعباد الله الصالحين جميعا. فكما ندعو بهذا الدعاء وعلمنا النبي أن ندعو بهذا الدعاء، ينبغي أن يكون كذلك شأن قلوبنا أن تفع الجميع. ومن عجيب السنة، من الحديث العجيبة في السنة، هذا الحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن الله وكل ملكا بالعبد المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال ولك مثله. يقول النبي ما من عبد مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك مثله. فقول النبي إن الله وكل ملكا، يعني هذا ماله، ما شغل لهذا، يعني هذا عمله، يعني عمله أن ينتظر العبد المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب يقول له ولك مثله. لذلك قال بعض السلف إذا أردت دعوة مستجابة، يعني إذا أردت أن يستجاب لي دعوت لأخي المسلم بظهر الغيب، لأن يعلم أن هذه حتما مستجاب. فالنبي يقول دعاء الأخ المسلم لأخيه بظهر الغيب، يعني إذا كان ما هو حاضر أمامك لا ترد. فلا شك أن الدين فيه هذا السمو وهذه الرفعة وهذه الموادة والتعاطف والتراحم، لا شك أنه دين عظيم، لكننا للأسف لم نأخذ بأدابه كما ينبغي. بعض أخذ من الدين جانب وترك الجانب الأخرى، وهذا لا يتجلى في عظمة الدين. عظمة الدين لا تتجلى إلا بمن حافظه من جميع جوانبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين لا يصلح إلا لمن حافظه من جميع جوانبه. أما إذا أخذت لك قطعة من الدين وتمسكت بها وتركت الباقي يظهر الدين مسخ، يظهر مشوه. فإذا كان الإنسان يعمل في الدين في جانب ويترك الجوانب الأخرى يبقى صورة مشوهة، صورة مشوهة للدين. لكن ينبغي أن نتقي الله ما استطعنا، وأن نحيط الدين من جميع جوانبه، أن نأخذ بعقائده، بمبادئه، بأخلاقه، بمعاملاته. لا بد أن تكون مسلم في معاملتك، في خلقك، في تعاملك مع ربك سبحانه وتعالى، في تعاملك مع الناس، حتى إذا رأيت الناس قال هذا هو الدين، هذا هو الدين الحق. أما أن تكون مسلما في جانب وتكون بالتالي كافرا في جانب آخر ومنافقا في جانب آخر، لا شك هذه الصورة مشوهة، كما هو الحاصل الآن من الصد عن سبيل الله. يقول لك فلان بيصلي لكنه تعامل بالربا، يأكل أموال الناس بالباطل، غشاش، نصاب. وهذا لأنه أخذ جانب الصلاة وترك الآخر. وذاك إنسان يأخذ من الدين، يقول لك الدين طهارة القلب وحفظ احترام الناس ومحبتهم وعدم اذيتهم، لكنه لا صلاة ولا صيام ولا. وقد يكون ايضا متساهل في كثير من حرمات الله تبارك وتعالى، من حجابه امرأته، من غير ذلك. فهذه صورة مشوهة، صورة مشوهة للدين، ولكن الصورة الصحيحة للدين كما قال النبي: ان هذا الدين لا يصلح الا من حاطه من جميع جوانبه. فالذي يأخذ الدين كجملة ويعمل به على هذا النحو قدر ما استطاع ويعتذر الى الله تبارك وتعالى مما لا يستطيعه، هذا نعم، هذا الذي يكون بالفعل قد اقام الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يردنا اليه ردا جميلا، وان يجعلنا من الذين يأخذون هذا الدين بجميع جوانبه، لا نأخذ جانب ونترك الجانب الاخر. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات استغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واقف.